الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. السلام الله عليكم جميعا. حياكم الله وحيا الله محاضرنا في القرن الثاني من الدورة العلمية الموصومة بعلوم القرآن بين المصادر والمصاحف. ولقاء اليوم سيتحدث فيه محاضرنا عن علم النقد والشكل، علم النقد والشكل بين المصادر والمصاحف. فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك الطيب على مائدة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير لي ولكم. نحاول اليوم من ابتداء موضوع الأمس، فكنا تفضلنا عند المصاحف الإسلامية الأولى. المصاحف الإسلامية الأولى كانت مجردة من النقد والشكل ومن أسماء السور وعدد الآي، ولم يكتب الصحابة فيها إلا حروف كلمات الوحي المنزلة. واستمر الحال على هذا إلى منتصف القرن الثاني الأول الهجري، إلى ما بعد منتصف القرن الأول الهجري. المصاحف كانت مجردة. لعلكم رأيتم صورة لمصحف من المصاحف القديمة المجردة. وقد يمكن أيضا عرض بعض الصور من هذه المصاحف. قبل أن ندخل في موضوع اليوم، هو الانتقال الذي حصل من المصاحف المجردة إلى المصاحف التي نجدها الآن بين أيدينا، وهي منقطة ومحركة وفيها أقرام الآيات والسورة وما إلى ذلك. هذا التطور الذي حصل في شكل المصحف نتتبعه تاريخيا، ونحاول أن نقف عند العلامات التي تمثل أصوات معينة أو تمييز أشياء معينة. قبل أن أنتقل بكم إلى الموضوع الأساسي، في سؤال يعني يسأل وموضوع يطرح للمناقشة، وهو لماذا تبنيت المصاحف؟ لعلي يعني أحب أن أسمع من بعضكم جوابا لهذا السؤال، إن كان معي علم يجري في بالكم جوابا لهذا السؤال. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان هناك نقص قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ يعني ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حينما كتب المصحف جعلوها من النقص ليحتمل الوجود الأحد، فهذه لام نائية للتعليل أم هي لام العاقبة؟ يعني هل فعلوا ذلك عمدا وكان النقص موجودا في زمانهم وقبلهم كما وجد في بعض النقوش، أم أضيفت النقاط لا يفهم إلى بعض النقوش؟ جزاك الله خيرا في الإجابة. أجبت في إضافة أخص طالب الفضلي. يعني أكبر في الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم وكان الأفكار اللي حواليهم أقل منهم علم، ولم القرآن مجرد ما لا بل يعني استعارهم قراءة. وهذا دليل على أنه الكلمات كانت مفهومة للجميع آنذاك. طيب يعني نأخذ جواب ثالث لعله في رأي مختلف. جواب ثالث من هناك في هذا البشر يعني ولا تبصر الصبر كذا مثل الانتصار مثل ما قال كتاب الوحي يعني صاروا على الحروف اللي كانوا موجود قبلهم انه حرف الالف يمكن نفس الشيء كما صاروا على الحروف الموجود يعني في ذلك الوقت. طيب نبتدي بهذا وسنعود للمناقشة. ف يعني مثل النجمة اللي سألتها والمعرفة في جوابان لهذا السؤال. الجواب الأول أن الجرة الأولى يحسب جميع الجوابات وهذا ما كان عليه جمهور علماء السلف الذين كتبوا في هذا من الداني صرح بذلك في كتابه المحكم قال الدلالة على الساعة في الواقع في بعض القراءات ثم ذكره بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح حديث الأحرف السبع قال ليعتمد كما يعني لفظان للداني على المعنيين المختلفين كذلك الرسم يدل على اللفظين مجرد آخر ابن الجزري ذكر هذا نقله عن الجهمية موجود للجواب الأول هو ليعتمد المصحف القراءات لكن هذا الجواب يعني يكون موضع نظر من إلى نظرنا إلى جانب تاريخي للكتابة العربية كما ذكر الأخ فاضل من بداية قال يعني هل كان كتاب مزردة أو غير مراقبة أو كذا أو كذا الآن في تاريخ الحقوق يعني في إشارة في شيء واضح دلالة واضحة من خلال النقوش والكتابات المبكرة في العصر الإسلامي بأن الخط العربي كان مجردا من نقاط الحركات ليس من نقاط الحركات ثم احتاج إلى التوقيت فنرفع وحرفه بعد ذلك وانا يعني لترجح عندي هذا صراحه ترجح عندي هذا الامر لانه الروايات التي تقول ان النقد بشكل كان موجود قديما ليس روايات مسبقه سنرى في اللحظه الان فهذا الحديث عن جواب السؤال هو مثلا في موضوعنا اليوم. هذه خلاصة الكلام اللي يعني سمعتوه وتحدثتم عنه كانت مصاحبة مجرد جعبة وفي تعليق ذلك قبلا الاستيعاب القراءة القرآنية ورأي علماء السلف في ذلك الثاني أن الكتابة العربية كانت تغلق على علامات العلامات يعني العلامات اللي تميز الحروف والشرق وعلامات الدالة على الحق ثم عندنا كلمة النقط الشكل مصارعة النقط الشكل بالضبط فالنقط للنقاط التي تستعمل النقط ذو دلالتان الآن النقط هو نقط الإعجام ونقط الإعجام يقصد به النقاط التي تميز الحروف المشاركة في الصورة الدالة عليها نقطة تميز عن الدالة تزرع عليها نقطة وتاع نقطتان من دون محاكمة هاي نقاط الإعجام الإعجام يعني إزالة الحكمة أو الاستغناء عن حق المشكل لغيره لكن كان أيضا يقصد النقد نقد الإعراب وهو استخدام النقد الإعراب الذي اخترعه أبو الحسن الجويني أبو الحسن الجويني من علماء التابعين وهو كان من الشخصيات المؤثرة في عصرها في وقتها كان شاعرا قاويا كان وكان يعني له خبرة كتابة فإليه منزل وقع النحو العربي وهو الذي نقض المصاحف فاستخدم النقاط او النقاط الحمد للحركات فاذا نقول النقط فاحتمال يعني كلمة تكون النطق مجرد تحت النطق الإعراب تحت النطق الإعجاب. ثم على كلمة الشكل هو التقييم ويوصف به الآن الشكل كان حركة ومضى بس السكون الشدة والمدة إلى آخره. أما الضبط فعند الضبط الآن يفصل به الحلم الذي يعنى بالعلامات النقاط والحركة. أول مصطلح السكري لهذا العلم هو النقط والشكل، وأول المؤلفات التي كتب فيه تحمل عنوان النقط والشكل. ابن النديم ذكر في التلمس عدد من كتب سماه بالنقط والشكل ولم يكن بعد عرف مصطلح الضبط. وذكر أول كتاب في هذا العلم كتاب الخليل أحمد الطهارين رحمه الله عالم عظيم مشهور، وإذا بعد ذلك عشرات الكتب. أشهر كتب هذا العلم اليوم هو المحكم في نقص المصاحف، المحكم في علم نقص المصاحف للدارمي. ولاحظ استخدم بيت المحكم هذا اسم للكتاب ثم الموضوع في نقص المصاحف، لكن تلميذه ابي داود استخدم فيه بالضبط. قال سورة الضبط، سمى كتابه سورة الضبط، سمى بيت الضبط، ثم سعى كلمة الضبط حتى أشهر من نظام الضبط هي ضبط الحراس يسمى حراس صاحب مولد الظمآن. ألحق مولد الظمآن جزء من منظومته خصصها للضبط. هذا في حقيقة مصطلح الضبط الآن يسميه هذا العلم علم الضبط. مصاحف الدنيا كما يعني ذكرتم تعرفون كانت مجرد من بعض الحركات، لم يثبت ان الصحابه كتبوا فيها غير حروف الوحي. هذا لحظه او بقايا مصحف الخط الحجازي. الخط الحجازي يتميز بان الفاته مائله نحو يمين يد الكاتب، فاحوال الالفات ماشية إلى ما ماشية باتجاه اليمين، ثم الخط الحجازي يتعلم أفضل الخطوط. ثم ذلك طوره أهل الكوفة الخط المستقيم فصار ينسب إلى أهل الكوفة. هذا نصح مشروع الدكتور طه عاطف الله من ضمن سلسلة المصاحف المنشرة يمثل الصورة الأولى للمصاحف، لكن بين الصورتين فراغ، ليس هناك لا اسم الصورة ولا شيء ولا شريط مذكر. لكن بعد ذلك تطور شكل المصحف. هذا مصحف جامع الحسين يعني يمثل مرحلة ربما كالية يعني وليس بعيدا عن قبل الأول الهجري. لاحظوا الفراغ بين السورتين ابتدى الزخرفة لكن غير الكتابة، ثم هذا خط الكوفي يعني خط الكوفي يعني خطوطه مستقيمة وزوايا قائمة أكثر من الخط الحجازي. الأصلي من وضع الصور هذه الصورة أمامكم هي أن يعني تروا المصاحف كلها مجردة ليس فيها علامات على خطوط الشكل والتشكيل. ثم بعد ذلك بدا جهود العلماء في التنقيب في وضع العلامات اختراع الحاطم في نقط الاعراب. السبب الذي جعل ذلك هو ظهور اللحن. اللحن يعني خطا في اللغه، خطا في اللغه، خطا في القراءه. وفي روايات متعدده في كتب النحو العربي وفي كتب علم النقط والشكل عن اخطاء وقع فيها بعض الاشخاص في القرن في منتصف القرن الاول الهجري. كان قرا قارئ مثلا ان الله بريء من المشركين ورسوله قراها بالكسر، او ان البعض اخطا في اعراب بعض الكلمات وجاء واحد الى والي البصر فقال إن أبونا قد مات وكذا وكذا، وإن أخونا قد أخذ ميراثنا. فاستفز اللحن، كان يستفز العلماء ويستفز ولاة الأمر. فلما أرسل معاوية رضي الله عنه وخليفة في دمشق الشام إلى زياد بن أبي يطلب عبيد الله ابنه، يعني أراد معاوية أن يرى عبيد الله بن أخيه زياد، فأرسله إليه. فكان شابا فوجده يلحن، فأرسل رسالة قال له زياد أمثل أبين الله يضيع، يعني هو هذا الشاب المقبل يعني الذكي لما رجله يلحم قال كأنه هذا يعني ليس له مستقبل في قيادة ولا سياسة ولا شيء، يعني الذي يتحدث في المجتمع الآن. فعلى كل حال اجتمعت مجموعة قضايا ومسائل جعلت أولي الأمر والعلماء يفكرون في حل هذه المشكلة. فيعني الذي هناك بعض الروايات تفرق بين الدؤلي ضارب بن عمرو والأسد الدؤلي وبين الإمام علي رضي الله عنه، وتربط بين الدؤلي وبين زياد بن أبي طالب. على كل حال فمجموع من ظواهر النحو يعني خطأ في النطق في اللغة وفي قراءة القرآن الكريم بسبب الاختلاف للمحاج وبعد العرب عن حضاره وفصاحته. لما كان العرب في الجزيرة كانوا يتكلمون بالسليقة كانت لغات فصيحة السليقة، لكن لما اختلطوا بغير من المعاجم ونشأ جيل جديد فبدأ الإعراب اللغوي ودخل العاجم في الإسلام أو لم يلقى العربية. فكل ذلك جعل العلماء يفكرون به كيف يعالج هذا الأمر. فكان البداية تنظيف المصحف، يعني وضع علامات الحركة فتحة ضمة وكسر وتنوين، هذا الذي قام به الأسود الدؤلي. والأسود لما أراد أن يعمل هذا العمل جمع عددا من الكتاب في البصرة فظل يختبرهم إلى حتى اختار واحد من بني عبد القيس، فقال له أمسك المصحف والدواء، فإذا فتحت فمي بالحرف تجعل نقطة الحرف، الحرف إذا كسرت فمي أو شفتي تجعل نقطة الحرف، إذا ظلمتهما تجعل نقطة غير رجلي الحرف، وإذا طلعت بعد شيء من ذلك لابد أن تجعل نقطة نقطتين. ووضع أو الأسد بهذا العمل بداية لعلم العربية والتقريب المصحف، لأنه بعد ذلك يعني هذا العمل لغوي لما يفكر في الفتحة والضم والكسر وكذا قال نقطة المصحف سموها المختصر المنسوب إليه، المختصر المنسوب إليه قد يكون هو الرسالة التي كتبها النحو التي فيها بعض الفاعل والمفعول وحروف الجر وهذا، يعني كذا طبع الله كما يعني يذكر ابن نجيب في الفهرست. بعد ذلك اشتغل علماء النحو في تقصير النحو وتقعيده، واشتغل علماء النقص في استكمال البداوة في تقصير النحو. هذا الخبر في تنقيط المصحف هو ليس خبرا يعني موضع شك او ارتياب، لاننا نجد نتيجته وتطبيقه على المصاحف الان، وان كان يعني المصاحف موجوده بالمطابع الاسود ليست بالتجاره، لكن موجود عشرات ربما مئات بقايا المصاحف الموجوده بطريقه الاسود الى ان جاء الخليج ثم عمل استكمال او استبدال علامات او مطابع الاسود بحركات التي نعرفها الان، لكن ظلت جهود العلماء مستمره في تحسين العلامات الداله على الأصوات وعلى تمييز الحروف. فكان هناك مع اختراع ووضع النقاط الدالة على الحركات كان هناك أمر آخر يشوش على القارئ العربي آنذاك، وهو اشتباه صور الحروف. حروف يعني منذ أن تميزت الكتابة العربية عن النمطية حصلت مشكلة تشابه الصور بعد الحروف. المعرفون الخط العربي يقولون أن انتقل الخط من النمطية إلى العربية كانت الحروف في النمطية تكتب مفصولة بعضها عن بعض في الكلمة الواحدة، وفي هذه الأطواف الكتابة النمطية ما لكن حروف الكلمة من الانتقال، فيقولون أدى ذلك إلى اشتباه صور بعض الحروف ووجد الكتابة العربية ذلك عن الأصل هذا النمطية. فكان عدد من الحروف يشتبه الدال مع الذال الواو مع الزاي مع الواو الشين مع السين مع الشتاء مع الشتاء الواو الواو محروف بديل. فاحكي جميلة تمييز الحروف. فالروايات تقول بأن أحد تلامذة أبي الأسود الجهني هو نظر عاصم بيت البصر قام بهذا العمل. ولو انتشى الرواية التي يقول تقص هذا الخبر بأن التصحيح فشى في العراق في زمن الحجاج الذي كانت ولاية الكرام 75 مسكين. فاستدعى الكتاب، طبعا الحجاج كان معلما تفاحش قبل أن يعني يتقلد أو يسلك طريق السياسة والسلطة وقيادة الجيش وما إلى ذلك. كان معلما هو طائفة عنده خلفية ثقافية، وانعكست هذه الخلفية الثقافية في زمن ولايته على العراق. فاهتم بأمر المصاحف وأمر بكتابة المصاحف، وكان له عدد من الأخبار المتعلقة بالمصحف على حروف المصاحف تقسيمها وتجزئتها. وكان من أعماله أنه دعا الكتاب إلى وضع حل مشكلة التصحيح. يقول من تصدى لذلك قصر العصر الليثي، فوضع المطار أفرادا وأزواجا على الحروف، وانتهت مشكلة يعني اشتباه الحروف. نفس الطريقة التي نستخدمها الآن، هو الذي وضع نصر العصر الليثي في النيل تم الأسد الجهني. يعني إلى سنة 70 هجرية، في حدود 75 هجرية، الكتابة العربية قد يعني استوفت العلامات الدالة على الحركات والمميزة للحروف. لكن حصل في تطور آخر هو الذي قام به الخليل بن أحمد طواعيه بعد ذلك، وهو استبدال النقاط بالحروف الصغيرة. هذا نقش في ماذا الكتبي وقد رأيتموه ربما في هذا نقش شاهد قبر وزر عليه في مصر، يعني من إحدى المقابل القريب في مصر. في مصر يعني الآن يقال هل هو ابن نسوان أو القاهرة؟ المهم هذا موجود الآن في متحف الفن الإسلامي في القاهرة، ومعرف في سنة 31 هجرية، وهو مجرد من نقاط الحركة. المؤكد أن الكتابة العربية كانت كذلك مجرد من نقاط الحركة. إذا رأيتم يعني الآن ذكرت في هذه اللوحة اللي أمامكم أن الذي قام بهذا العمل هو نصر المعصر المجرد 90 في ولاية الحجاج من 75 إلى 90. إذا صح هذه الرواية فمعنى ذلك أن التنقيب بدأ بعد سنة 75، لكن عندنا نقوش قديمة. هذا نقش من النقوش الاقتصادية القديمة، نقش سد الطائف. هذا في أحد أولية الطائف قد أنشأ يعني أمر الخليفة معاوية رضي الله عنه بإنشاء سد في زمنه، إنه النقش يقول ذلك. الواحد يتعجب في ذلك الزمن كيف يعني أنشئت السدود و أضفدت الطرق ووضعت لها منارات. يعني قرين هذا النقش، فالنقش آخر يسمونه منارات الطريق، وضعوا علامات على الطرق. قل من هذا الميل إلى إيليا 88 ميل، ومن دمشق إلى من هذا الميل إلى دمشق إلى ميل. ولكن أنا ما جبت الصورة، لكن يعني قد تتعجب من هذه النقوش الدالة على عمل يعني حضاري في ذلك الوقت. فلكن هذا النقش نحن ننظر إليه من ناحية التنقيب وليس من ناحية يعني له أبعاد أخرى تاريخية وحضارية. يقول هذا السد لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، بناه باء نون ياء يعني الألف كتبت ياء الإمام على القصر واحدا يعني في المصحف، بناه عبد الله بن صالح بإذن الله بسنة 58. اللهم اغفر لعبد الله معاويه امير المؤمنين وثبته وانصره ومكه المؤمنين به، كتب عمرو بن حضار. الذي يعنينا هو تنقيط الحروف. تنقيط الحروف عند الياء النون الباء الساء الخاء ماذا بعد ذلك؟ هذه خمس حروف مرقبة. هذا النقص 58. فكيف يعني يوفق بين نسبة وضعي مقابل الإحجاج إلى نصر بن عاصم في ولاية الإحجاج العراق من بلد 75 من هذا النقص 58 وعليه بن التنفيذ؟ قد يكون يعني هناك خلل في الرواية الطائفية، والبعض يقول قد تكون هذه التنقيطات أضيفت إلى النقص. بعد سنة بعد 10 سنين 20 سنة جاء واحد وقف أمام النقص وحاول إخراج فاشتغل في وقت التنقيط بعد أن ضيف. يعني من لاقي اللي يدرس يدرس هذا الموضوع أن يبقى في باله الآن الباحثون في تاريخ الخط العربي في الشارع العربية يعني هذا الشكال التالي. لكن يعني هذا لا يزن على قدم النقص أنه في طبعا في رواية الذي وضع الخط العربي ثلاثة رجال من قبيلة طيب بعض القبائل العربية كانت تسكن في الأنبار أو في ضفة في على الأنبار في غربي العراق. في واحد اسمه أسلم ابن عامر بن جبرة وأسلم بن سدرة ومرامر بن نبرة، هذه أسماء غريبة تسمع واحد وضع الحروف وواحد نقط وواحد فصل وصفحة، لكن الرواية أقرب إلى الأسطورة. أنا يعني ممكن واحد ممكن أن يكون لهؤلاء دور في شيء يتعلم في الكتابة العربية، لكن أنه بهذا التفصيل كان الأمر في إشكال، فينسبون النقص إلى أقدم من ذلك، لكن نقص الجاهلية وأصل صدر الإسلام ليس فيها تنقيص. على كل حال فهذه قضية تاريخية أذكرها وأنا أمر بكم ونسير إلى المصاحف لنرى كيف حصل يعني التنقيص في المصاحف. فهذا يحتمل أن الموضوع يحتمل أمرين، الأول أن في خلل في الرواية التاريخية أو أن هذه النقاط أضيفت إلى النقش، وقد صرح بذلك احتمال أن تكون هذه النقاط يعني بعض الباحثين يعني وضع هذا الاحتمال أيضاً. فبجانب هذا النقش لو كنا في تصريح بهذا الاحتمال بعض النقوش التي وجدت من النقش نمار كما تعرفين الباحثون استخدموا آلات دقيقة لقياس النقش، اكتشفوا أن الحفر في الحروف أعمق من حفر النقط، أعمق ليس أعمق. لا، الذي دلالة على أن هذا العمل ليس من شخص واحد، من شخصين، ويستخدم آلات حديثة جدا، ويوجد في فرق بين الصف الحرف وبين النقطة التي فوقها. هذا الاحتمال في بعض التطبيق تكتب الصورة في هذا الصورة جميلة. شكرا على الأضافة الطيبة إذا كانت مكتوبة في بحث في بحث التطبيق هذه تدخل نقش نمار على كثير. نعم. في بحث أجنبي عملوا دراسة دقيقة واستخدم آلات غاية الدقة فاكتشف الفرق بين المسافة بين النقط وبين الحق. نعم، احتمال هذا واردا، وتعزيز يعني هو في حقيقة نقوش أخرى أنا ما يعني حبيت أن أقل بكم يتكسع تطور العلامات في المصاحف. أولا إحنا عندنا نقاط الأسر الدائري فتح الضم والكسر والتنوين، وعندنا النقاط المميزة للحروف. فهذا هذه صورة مصحف، صور المصحف من فوق في المكتبة الوطنية في باريس رقم 150. هذا ليس مصحفا حاليا، أحد المصاحف التي رجعت إليها. تلاحظون هذه كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا. لاحظوا هذه النظرة، هذه نقطة على الدال هي الفتحة، وبجوار الفتحة في في خط هذا الخط هذه فتحة هذه تصير فتحة هذه النقطة فتحة وهذا الخط وهذا الخط هي النقطة النقطة الرسالة هنا الخط الملاحظ في المصاحف الكوفية يعني هذا الخط العريض وذي الزوايا خطوط مستقيمة ودائمة استخدموا الخط بدل النقط فلاحظ الآن كذبت هاي الباء نقطة تاء نقطة هذا ترقيق أو لا نقاط لها نقطتان أو نو هاي بين يدي الحرف هذه هاي بين يدي الحرف ما هي الضمة هذا يوطي تنوين بالنذور هاي باء والنذور لا موقوفة النذور ري كسر إن هذه النقطة من همزة بس هذه الهمزة بصفة يعني بأسفة لأنها محطة الهمزة فهي هذه الواحد يقول من الكسرة أو من الهمزة حتى من الاثنين في يعني النقطة هاي تكون الهمزة والكسرة إلى آخره هذه الصفحة فيها مجال يعني الحديث والكلام لأنه فيها نقاط خضراء أخرى هذه تدل على القراءات طبعا هذا المصحف هو ليس يعني اول ما نقرا الاسود هذا فيه تطور لاحق لكن هو استخدم النقاط الاسود التي هي ضعف الشجاعه النقاط الحمراء الفتحه والضمه والكسر والتنوين مع نقاط الاعجاب المستخدمه بطريقه تناسب مقطع اخر نحن هذا الان مصحف اخر في متحف وانفرز في مدينة ميريلاند في أمريكا يعني أدل على موقع المتحف هذا وفي عندهم أربع مصاحف متقاربة الشكل في واحد منها هذا لاحظ يستخدم النقاط الأسود هذه النقاط الحمراء وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا لكن الشيء الذي يتميز فيه عن المصحف السابق هو النقاط اللي هذه لاحظوا كثيرة هذه استخدم النقاط المدورة لماذا؟ لأن هذا خط كأنه تطور قليلا نحو الليونة لكن خط كوفي هارس يعني خطوط مستقيمة وزوايا هذا فيه يعني ملامح خط الكوفي لكن قد يكون متطور شوية عن الخط الكوفي فقد يكون تاريخ هذا المصحف يأتي بعد تاريخ المصحف الأول ولاحظوا فيه أيضا أشياء أخرى هذا يعني تنقيط النقاط الأسود مع الشدة في شدات على المصحف هل ترونها؟ الله طبعا هذه بالحرف اللي بال يعني مذهب فيها دي في مواضع أخرى شدات هاي لفظ الجلالة هذه ولما هذه الشدة يعني تلاحظوا الشدة الشدة هذه وضعها الخير من أحمد يشير إليه بمعنى ذلك هذا المصحف مكتوب في القرن الأول في نهاية القرن الأول القرن الثاني بعد قليل قليل 370 البعض يعني كان يتصور بعض الكتب توهم أن تصور أن الخليل لما وضع الحركات خلاص انتهى تركت طريقة الأسود واعتمدت طريقة الخليل لكن الأمر ليس كذلك استمر استعمال النقطة الأسود في الأندلس إلى زمن الداني 444 توفي الداني وقال لا يجوز استخدام الشكل الذي يوضع فيه في المصاحف وسماه شكل الشك يعني كان أهل اللغة يستخدمونه سماه شكل الشك لكن تلميذه أبا داود في كتاب يصول الضمر أباح يعني استخدام شكل الخليل وشكل القديم لكن في المشرق كان يعني اسبق من اهل الاندلس والمغرب في استخدام شكل الخليل على كل حال فهذا يلاحظ هذا المصحف هو استخدم النقاط الاسود ونقاط الاعجاب استخدم الشده ادخلها من علامات الخليل على هذا المصحف ولم يستخدم الضم والكسر لكن استمر على النظام القديم وأكثر الشدة. الشدة هنا المستخدمة يعني سنعود إلى موضوع الشدة، لكن بالمناسبة استخدمها للدلالة على الشدة والحركة. لاحظوا ويعذب في السطر تحت، ويعذب هذه أين الشدة؟ تحت، يعني هو وضعها لأنه كسرت، وضع الشدة تحت الدلالة على الشدة والكسرة. وتلاحظون في أي موضع أي شدة تجدونها تجدونها في دالة فوق دالة على الفتحة والشدة، وإذا وجدنا في مكان دالة سجدة دالة على الضمة نجدها أمام الحرف، موجود بعض المواضع قد تكون ليس في هذه الصفحة لكن في صفحات أخرى يضعها أمام الحرف للدلالة على الشدة والضمة. على كل حال، وهذا طبعا في هذا المصحف نقاط تجدونها بالخطرتين أو الزرقة إلى زورت اللي كانت واضحة أو لا، خاصة بعد الإمامات وبعض المواضيع الأخرى دلالة على قراءة البصر. يعني كانوا يستخدمون يستخدمون بعض هاي النقطة هاي النقطة باللون الزرقة أو الخضرة، يعني قد تكون بلون الزرقة. سنعود لموضوع الإشارة إلى القراءات المصاحف، لكن الآن الذي يعنينا هو استخدام النقاط الدلالة على الحركة، استخدام نقاط الإعجام في المصاحف في المراحل الأولى بعد مرحلة المصاحف المجردة. نعم. هذه هذه طريقة يعني في البداية، هذا موضوع العد سيكون حديث إن شاء الله في بعد ذلك. يعني أول المصاحف الأولى المجردة ليس هناك شيء على رأس الآية، ثم وضعوا ثلاث نقاط، نقاط أو خطوط، ثم وضعوا الدائرة، ثم استخدموا الخموس للعشور. إلى عصر طباعة المصاحف دخل أدخل الأرقام، يعني ليس هناك قبل عصر طباعة أرقام الآيات، فكانت هذه طريقة الإشارة إلى والمتوقع. لما الأخوة تسألت هذا السؤال أن هذه العلامات تضاف إلى هذه المصحف، لماذا؟ لأن لم تأخذ تصحى، يعني واحد كتب المصحف بعدين واحد جاء لاحقا قال إن الله علامات في رسل آيات حتى قال إحرام الساعة ووضعها، ولكن ليس لها مكان. فلاحظوا كيف وضعت محشورة بين الكتاب، والله أعلم. لاحظوا هذا التحول الذي حصل في استخدام العلامات. هذا مصحف المخلصي علي بن محمد بن علي المخلصي كتبه في 53، كتبه في طبرستان والطبراني، يعني في بلاد خراسان في الشرق. يعني استخدم فيه علامات الخليج، لا هذه كان يعني واضح لديكم، لكن هذا يعني ليس نقاط الأسود، هذه نقاط علامات الخليج وهي سورة القارعة. فلاحظوا هذه القاء تحت ماذا؟ كسرة، وهذه يفترض منها توجد الضمة، فما أدراك ما القارعة. هو الضمة هنا تشبه الدال أو الرأس صغير، مثل الضمة المغربية يعني عند المغاربة، كان تصورها من أهل المغرب أمس يعني اختصوا بهذه الضمة، لكن يبدو أنها كانت من المشرق. نحن طبعا هذا يعني استخدم الشداد أيضا، يعني نقول جلالة بسم الله، هذه أي شدة، أي الرحمن الشدة. ما الذي يتضرب نظرك في الشدة الموجودة على الرحمن؟ تفضلي. السنة هي الأسد، هي رأس يشيد، هي رأس شديد، هو شديد، لكن في شيء آخر حركة، أين هي الحركة؟ فيعني ماذا تكون؟ وهذه الواحد إذا على ما نعرف الآن كسر، ولكن كانوا يضعون الشدة فوق الحرف والحرفات تحت. هذا مذهب كان متبعا ونصر الجوهري رحمه الله عند كتاب اسمه المطالع المصري 1905 تقريبا طبعه، وهو من يعني اهم كتب الكتابه العربيه المتاخره، سنه تاريخه بالقواعد الاولى. فهو يقول يعني أهل المغرب يضعون الفتحة تحت الشدة داخل الأرض أيها المشرقي أن تعدها كسرة، لكن بناء على ما في هذا المصحف هذه ليست خاصة بالأندلس المغرب، هذه كانت مشرقية وخلوها الله أعلم. على كل حال هذه لحظة، هذا تطور لاستعمال الحركات المصحف، يعني انتقلنا الآن من نقاط الأسود إلى حركات الخليل، طبعا هذا في المشرق 1953. يعني هناك لماذا نحن هناك حالة دراسة المصاحف كل المصاحف المطلوبة؟ أنا يعني أفضل أن نكتشف مصحفا أندلسيا مؤرخا، يعني عليا القرن الرابع مثلا، لنجد فيه نوع الضغط، ما له الضغط، يعني نتوقع أن نجد لا تزال تستخدم في ذلك العصر في ذلك المكان نقاط الأسود بناء على ما ذكره الجامع. أما المصحف المتون بخمسية وثلاثة وخمسين أو المصحف الثاني ففي نقاط العلامات فيه نقاط أو علامات خليل من أحمر. على كل حال لاحظوا كيف تطور استعمال العلامات الدالة على الحركات وعلى النقاط المميزة للحروف. النقاط المميزة للحروف فيها محدود، لكن سنجد أن هناك المصاحف تدلنا على أشياء يعني ذكرت في الكتب يشوفها الإمام ولا نجد تفسيرها في المصاحف في المخطوطة. سألتقي بكم إلى مصحف آخر، أو قبل أن ننتقل إلى مصحف آخر أردت أن ألخص ما مر بنا. تلاحظوا الفتحة فوق الحرف، هذه كلمات اقتبعتها من المصحف الذي رأيناه، وطبعا ليس الوحيد العشرات موجودة لكن بوضوح وجمال خطه. ثم الكسرة هذه سبيله يوم، الضمة كل يدعو رب، هذه الضمات واضحة. ثم هذا التنوين، التنوين هذا في هذا المصحف، هذه شيئا قليلا صيحة نوح نحس استمر منصورة قمر سحر استمر نذير نذير مستقيم مستمر نذير، هذا الجواب سحر مستمر نذير والكسرة تحت. لكن فقط يعني أذكر شيء هنا، الآن في مصاحفنا يلتزمون بطريقة معينة في وقت علامات التنوين بحسب حكم التنوين من حيث الإظهار والإكثار. فإذا كان إظهار تكون مترافعة، إذا كان إظهار وإخفاء تكون متتابعة. لم يلتزم في هذه المصاحف الأولى بهذه الطريقة، على الرغم من أن الداني ذكر هذا الذي يجده في المصاحف، يبدو هذا كان يعني خاص بأهل العلم. لكن هذا المصحف نجد العلامات توضع بطريقة تتناسب مع الحرف، شكل الحرف لاحظوا يعني الآن هذه شيئا الذي يناسب الألف القائمة، وضع التنوين على حرف يعني نقطتين قائمتين. ثم بحسب كما تلاحظون تحت الحرف وضعها متتابعة، أمام الحرف وضعوها قائمة واقفة، فلم يلتزم بهذه الطريقة. قد تكون مصاحف يعني كما نجد عند الثاني في مصاحفنا، لكن هذه المصاحف وضعت الخطاط نقاط التنوين بحسب شكل الحروف الذي يعني عليها التنوين. لاحظوا الهمزة، الهمزة الرئيسية وضعها رأس العين، لكن أهل المدينة كانوا يضعون يستخدمون نقطة صفراء، وأهل العراق قبل أن يستخدم علامة طريق وأربعون نقطة بالحمرة. هذه من بعد أن يأذن الله، هذه من بعد أن، هذه دلالة على الهمزة، هذه أن ويأذن دلالة على الهمزة. أقول لكم لماذا دلالة على الهمزة وليس على الفتحة؟ لمن يشاء، هذه الهمزة يعني كان والله منها ويرضى. إن الذين لا يؤمنون لا هل يؤمنون هاي النقطة ماذا تقول؟ همزة ولا ضمة؟ أين الضمة؟ يعني لو كانت يؤمنون خلاص الضمة عليها لابد أنها تقول نموذج. يعني لو كانت هذه مفروضة على التسهيل متوقع أن يعني يضع علامة على الواو. لو كانت يؤمنون كان ما في علامة، لما وضع علامة على الواو دلت ذلك على أن هاي النقطة الحمراء هي للهمزة فعلا. يعني إذا الألفاظ في الكون خارجية دلالة على الهمزة ثم لها الواو الآخرة أيضا الهمزة بين لام ألف. نحن الملائكة وضع نقطة تحت الياء. كان يرفع عليكم أو مر بنا إشارات إلى أن المصحف كتب على التسهيل كتب مجرد على حين على لغة الأهلي في حجاز مكة على التسهيل الشهير. طبعا هذا الكلام صرح الهداني أكثر من جهة في الموضع في أكثر من كلام سوري. والنظر إلى المصحف المجرد يدل على ذلك. عندما تضع المصحف المجرد شوف في ما وراء في آلاف مكان الهمزة وإلى الهمزة إذا كانت في أول الكلمة فلا تسهل تحقق، لكن حتى إذا كان في أول الكلمة ودرس في القراءة صعب من تحقيق التسهيل، لكن في وسط الكلمة وآخر الكلمة عند أهل الحجاز تسهيل ولا حرج. كما يعني لم يصيب بعض القراءات القراءات رجع بعض أقدم القراءات فيها تسهيل كثير ثم هو شيء في القراءة طبعا، لكن بسبب الاختيار والقراءة تداخلت القراءات. وطبعا القراءة بالتحقيق في أصيلة وقراءة الصحابة رضي الله عنهم يعني في إطار الصحابة والعشرة السبعة أهل الحجاز يقرون بالتسهيل وأهلهم يقرون بالتحقيق إلى آخره. هذا الذي الذي أريد أن أصل يعني معكم إليه هو أنه هذه الواوات وهي الدالة على الهمزات من قرأ بالتحقيق يحتاج أن يضع علامة على الواو وهي أولئك، ومن قرأ بالتسهيل لا يحتاج أن يضعها. فالآن هذا المصحف ضبط على حراسة المحقق فاحتاج إلى أن يضع علامة على الواو وهي الدالة على الهمزة. ما هي هذه العلامة؟ في هذه المرحلة استخدم النقطة حمراء وصفراء. هنا استخدم الكافي هو الذي ضبط المصحف النقطة الحمراء للدلالة على الهمزة. طبعا هذا ليس استنتاج، هذا ذكره أهل الكتب المكتبة في مكة ذكر أنهم يستخدمون النقطة الحمراء عن المشرق والصفراء عن المدينة والأندلس لأن المقلدون أهل المدينة في اختيارهم. ولكن الآن عندنا صار عندنا ضمة فتحة تسرق الميم عندنا همزة الله عندنا طبعا التشديد له الشكل اللي هو رأس الشين كان نزل جدا هناك يستخدم علامة أخرى للتشديد هي نهاية كلمة الشديد شد أو شديد أولها فيما أقرأها فالبعض استخدم رأس الشين رأس الكلمة وبعض استخدم أكثر الدلالة على التشديد. الله في إشارة ويرضى في إشارة إلى القراءة. إيه ويرضى كبر يمكن يعني هذا التحت كما ذكرت لكم في بعض المصحف في بعض هذه النقطة كأنه للإمالة يعني كأنه قارئ كأن بعض إشارة إلى القراءة الله فيها إمالة هذا المصحف. إيه فعلى الأرجاء سنجد طبعا لو رجعنا إلى المصحف السابق مصحف هذا مصحف الثلاثة هذه لاحظت فيه ايضا في يعني يضع النقطة تحت الإشارة قضاء نعم اللي فيها واحدة فوق واحدة تحت ففي اللون الآخر هذه تحت فس يعني ايضا دخل عن الموضوع هذا في موضوع لاحق من يعني استعراض علامات في لاحظوا احنا قلنا الهمزه في الصفره هنا في المصحف هذا بالصفره او شيء قد تكون صفره او خضره. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام لاحظوا هذه الارض هذه نقطه وهذه أيام نقطة، وهذه أفلا، هذه نقطة أيضا، فهذه نقطة، نقطة في الأرض، هاي الإنسان بعد تحت نقطة، فاستخدمت أيضا اللون الأخضر في هذا المصحف الدلالة على الهمزة تمييزا، يعني قد تكون الحمضة تختلف بالحركة. فهذا نفس المصحف الذي يعني مر بين أحد الطريق المصحفات فيه الهمزة بالنقطة في الخضراء تحت، يعني في موضعها حسب مكانها الذي يعني هي فيه. نحن الآن في موضوع الهمزة. الهمزة هذه مشكلة، يعني فيها قضايا كثيرة. السبب لأن فيها مذهبان للعرض في نطقها، التسهيل والتحقيق، وهذا ينعكس طبعا في القراءات، التسهيل والتحقيق، وخارج القراءات تحقيق التسهيل بالكتابة المذهبية، للعرض في كتابة الهمزة مذهبان، مذهب تكتب ألفا حيثما وقع على المذهب القديم المنقرض، ثم مع ذلك تكتب بحسن ما توجد في التسهيل. هذا من حيث قصر وسط الهمزة، لكن في نقط الهمزة عندنا مذهبان أيضا، مذهب النحويين ومذهب القراء، يعني أهل المصاحف المشتغلين بالمصاحف القراء لهم مذهب إلى نقط الهمزة، والنحويين لهم مذهب آخر. فإذا نظرتم في كتاب المحكم للثاني، هل أحد عنده كتاب محكم؟ موجود يعني على الانترنت موضوع ايضا دكتور عزة تخصصه، ثم واحد اخر يعني. فكتاب المحكم في القسم الاخير منه الجامع رحمه الله يعني امانتهم العلميه قسم على العلم اثبت ضرر خاص للنقد عند على مذاهب النحويين واهل اللغه العربيه، هو لا ياخذ في هذا المذهب وهذا المنهج، لكنه يعني حرصاً على ذكر كل ما يتعلق بالحروف ذكر ظالم ألحقه في كتاب المحكم. يعني أنا لا أريد أن يعني أشكك في الحروف، لكن هذه مسألة حقيقة مهمة لتاريخ النقد في المصاحف. لاحظوا في إذا مذهبان، مذهب النحويين ومذهب القراء على المصاحف في نقد المنهج. أنا استخرجت من المصاحف المخطوطة هذه الكلمة، هذا مصحف كوب السراي مصحف كامل اللي إن شاء الله تعرف والله وقصوا في مصحف تركيا، هذا موجود لنقطة الرئيس الدولي، ومصحف باريس هذا 150 اللي رأينا من بلد الصور، وهذا مصحف آخر في مكتبة أيضا في مكتبة باريس هذا رقم. لاحظوا دققوا في حيبة القرآن، هذه هنا القرآن مكتوب في نقطتان، وهذه القرآن هنا أيضا فيها نقطتان، وفي هذا نقطة واحدة. هذه النقطتان على مذهب النحويين ويسمونها الألف المقيدة، يعني هذه الألف حطها فقط على نقطتين يسموها الألف المقيدة، ويعني دام استشكل المذهب النحويين واستخدموا مصطلحات كثيرة للدلالة على المواضع التي توضع عليها نقطة الهمزة من الواو والألف والياء، يعني رأس ومحذور ويعقوب ومضجع وذنب ومدري ايش كلها، يعني أريكم صورة لهذه الكلمات المصطلحات التي استخدمها قليلا. لاحظوا في كلمة آية، هذه وضعت النقطة بعد بعد الألف، وهذه وضعت النقطة بعد الألف، هذه أين وضعت؟ الداني ببساطة والمصحف صاحب ببساطة قالوا يمتحن، حتى العربي قال يمتحن موضع الهمزة من حروف المد بالعين، يعني شو يعني يمتحن؟ يمتحن أدنى كلمة فيها همزة، وأعرف أين أضع علامة الهمزة في مثلا الياء ولا قبلها ولا بعدها. مثلا كلمة قالت هاي يا موسى تجدون في كتب الموضوع أحيانا أن يضعوا رأس الهمزة وين؟ على ذنب الياء أو في آخر الياء. هذا خطأ، لأن الثاني وغيره يقولون امتحن، يعني بدل الهمزة بالعين، فحيثما ضاف في العين فسمى موضع الهمزة. فإذا بدلنا الهمزة بالعين في كلمة قارئ سنقول قارئ، يعني جدي بالياء، الياء راحت، فأين نضع الهمزة إذا؟ في الياء فوق نصها. لكن إذا قلنا جريفٌ، إذا امتحنا موضع الهمزة سنقول جريفٌ، طلعت الياء طلعت العين ورا الياء، فنضع الهمزة ورا الياء. نعم. القاعدة العربية عندها مسكرة بمعنى التسجيل، ليش؟ لأنه صارت نحتاجها في مثل قارئ، لأنه يخطئ الناس. فهذا إذا أردت أن احتجت أين تضع الهمزة؟ تعرف كلمة شيء، أين يضع الهمزة؟ أقول شيء، أقول شيء، جت العين بعد الياء تضعها بعد الياء، فهي قاعدة، قاعدة ومريحة. فينا نستشكل موضع الهمزة من هذا الكون. حلو. ولهذا الثاني ماذا يعني خطأ العلمين في مذهبهم؟ لأنه قال هذا الأمر ببساطة هو صحيح، فنحن كلمة آية إذا نختبر موضع الهمزة بالعين سنقول عاية، يعني لا تستغرب من الكلمة لكن هي مصيبة. أين موضع الهمزة من العين؟ قبلها. فلاحظوا النحويين يضعوها بعدها، الألف اللي من عند الهمزة يعني يضعون النقطة بعد الألف. هذا على مذهب النحويين، هذا ليس مصلحة، يعني لا نقول خمسة لأنه عليه مصلحة كثيرة. هذا كان مذهبهم ومنهجهم. الثاني لعبوا هذا المصلح الأخير، وضع الهمزة قبل الألف على مذهب ومنهج الثاني اللي هي قاية، يعني قبل الألف الظاهر يقول الإنسان وضع كل قاية قبل الألف في المصحف. في الإملاء نحن نحط الألف ونحط لها بدلة، هذا في الإملاء قياسي، لكن في المصاحف لا، في الآخر أو الآخر عند قبل الألف، قاية عند قبل الألف وهكذا. ففي نقط الهمزة يعني استخدام النقطة في الدلالة على الهمزة مع الواو والألف والياء هناك تمام في المصاحف الموجودة. وأيضا في كتب النقد والشكل والضبط يذكرون هذين الأمرين، فهذا يعني توضيح لهذه المسألة. الراجح في ذلك وبدل النحو من هذا القضاء والمصاحف يجري أنه هي الحالة إما قبل وفي أو بعد وانتهى الأمر. لاحظوا النحويين ما الذي فعلوا؟ أسماء جاء الواو والألف مع الهمزة في بدل النحويين حسب ما ذكره الدائرة المحكمة. باعوا على الواو، قال يا هانتها يا فوفها صدرها قدامها حضنها قفاها جعرها كذا كذا، كل قضية كل يعني حالة من الحالات يضعون نقطة فيها. وكذلك قدامها وجبينها المسألة كلها ببساطة، إما قبل أو في أو بعد. طبعا وهو المقبول به في المصاحف، لكن هذه قضية تاريخية وقضية تجدها في المصاحف، يعني المخطوطة الآن تجدها مثل ما لاحظنا كلمة في الأرض، لاحظنا كلمة في القرآن مثلا منقوطة بنقطتين، هذه على مذهب النحويين النقطتين هذه يسمونها ابن حبيبة وترى المكتب وغيره طاقية. فهذه قضية الهمزة في المصاحف المخطوطة. ثم بعد ذلك في حالة النصر. قلنا الألف بعد الهمزة، ثم ماذا؟ ثم اتباع الف بعد همزه، مثال مساء لواء كفاء وإلى والى ما ذلك. هو اما اذا لم تصح الالف فينبغي الفتحه في حرف النصب، مثال جزاء بإثبات الالف، بينما الكلمه مثل في السابقه هي حرف الالف او عدم اثباتها. كيف انعكس على هذا على الرسم في المصحف وما ضربت هذه القواعد؟ يعني انت الان ذكرتي موضوع الاداء القياسي وموضوع المصحف. موضوع المصحف انا كما يعني الان اعتبرتم تطور كلامات فيه. موضوع الرسم القياسي لم يرتعد في موضوع الضبط، لكن في موضوع الاداء الحروف. عندنا حروف، رسم الحروف، عندنا علامات الضبط. علماء اللغة العربية بعد منتصف القرن الثاني، أواخر القرن الثاني، في القرن السادس وضعوا قواعد الإبداع على أساس كتابة الكلمة المكتوب فيها موقوف عليه. عندنا بعض الكتب القديمة مثل كتاب الخط لابن السرات، واعتمد فيه على كتاب الإجاء أو الإبداع للسرات والكسائي، ذكرنا كتاب الطباخ والكسائي ثعلب وكيسان مبرر. كان سوره ست ذكرها ابن السراج، معناها هي كتب اساتذتي وشيوخي. فالنحويين اخذوا منحى في وضع قواعد الاملاء القياسي. المصحف بقي رسم كما هو، لكن العلامات والشكل في تداخل. انت ذكرت موضوع كان يفهم يعني التنوين المنصوب، اثبات الالف، الالف المعوض عن التنوين المنصوب. ونقول كتابا كتابا كتبت. كون الهمزة لم تكن بعد لم تكن مثبتة رسما في وسط الكلمة. نعم. إذا جاء تنوين منصوب بعد على همزة قبلها ألف، إلى الآن في الإملاء لا يثبتون الألف، لا يثبتون الألف المعوضة. قصة قصة. البعض يذكرها يقول جزاء يحط ألف همزة وألف. لماذا لا يضعون الالف؟ يقولون كراهه الجمع بين صورتين متفقتين في الشكل. بناء على الاصل لم يعتدوا بوجود الهمزه. لا، بناء على الاصل اذا في الف مرسومه قبل الهمزه تمنع من اثبات الالف المعوضه من الكلمه المرسوم. واذا الالف صغيره كانها غير موجوده. فهذه اصل المساله. اذا اجتمع الالفان بينهما همزه يعتبرون هذا تجاوب الالفين. ففي الاملاء القياسي الان هكذا لا تثبت الالف المعوضه عن التنوين المنصوب. على كل حال جزاكم الله خيرا. اختلفوا في الهمزه في اشياء كثيره واتفقوا على انها كيفما كتبت صحت. هذه القاعده التي اتفقوا عليها اخيرا، فلا تخطي احدا انما وضع الهمزه في الاملاء بسبب اختلاف مدارسه. على كل حال ما رايكم تحت 10 دقائق؟ المغرب كم يكون وقت المغرب؟ يعني ارجو ان لا تاخذوا اكثر من 10 دقائق حتى نكمل 10 دقائق. يعني في شيء يا جماعه طارق الكتابة العربية حركات ثلاث نمط، مرحلة الكسرة معناها السكون، الشدة، الهمزة، المدة، في علامة خاصة لبعض صور النطق. عندنا شيء اسمه الرحم، هو النقص غير المعني، سيأتي الحديث عنه والإشارة إليه. فاحنا استعرضنا صور الحركات في المصاحف المنظومة المضبوطة بالشكل. الآن نشوف ننتقل معكم إلى موضوع الشدة. الشدة دلالة على يعني تشديد أو إدغام الحرف. تشد علامة الإدغام، لكن في إدغام ناتج عن اتصال الحروف يعني بين كلمتين، وفي إدغام هو منزلة الكلمة عند فعل وفعل. ففي العربية يعتاد كتاب من وعدهم الأول على كتابة الحرفين الحرف المشدد الذي هو يساوي حرفين، كتابة حرف واحد تحتيج إلى علامة تدل عليه. فالعلامة هذه لم يخترعها ولا تعرض لسلطه لأنه وجدها، وجد أنه الخطأ فيها ليس شائعا، أما الخطأ في الحركات هو الشائع فاخترعها بنقاط علامات الحركات. ثم جاء الخليل بن أحمد رحمه الله، هو يعني عالم عربي من يعني مؤسسيها، فاخترع علامة يقال الشدة في رأس الشين. لكن بعض غير الخليل اختار ان يضع العلامة هي اخر كلمة، يعني رأس الشين من اين جاءت؟ من شديد او شدة، رأس الشين من شدة اختصار كلمة شديد او شدة. فبعضهم اختار علامة للتشديد يعني اول حرف واخر حرف، لكن لم يشهد استخدام ذلك، ذكره ذلك في المقنع، لان علامات التشديد عند البعض هو الدال. ولم يعني كنت اتصور انه هذه الدالة تستخدم او لن نقف على مصحف نجد فيه الدال، لكن وجدنا الحمد لله في مصحف استخدم الضابط الذي ضبط المصحف الدال علامة التشديد. هذا المصحف اللي امامكم هذا المصحف والكرس هذا فيه الشدة رأس الشين، ويبدو أن استخدم في الوقت المبكر كما رأينا الشدات توضع في يوم الحركات، يعني إذا كان شدة مع الفتح فوق الحرف، شدة مع الكسر تحت الحرف، ثم شدة مع الضمة بين يدي الحرف. لكن طبعا هذا الاستخدام كما قلت في وقت مبكر بعد الخليل، أكيد هذا القرن الثاني أو القرن الثاني أو القرن الثالث، قبل أن يتحول كتاب المصاحف عن النقد القديم إلى الشد الجديد. هذه قبل أن نغادر المصاحف المنقوطة بنقد الأسد الدولي، أردت أن يعني اتبع معكم بعض الظواهر التي ظهر فيها. فكما ظهرت من الشدة ظهرت لنا بعض من السكون. السكون هذا من العلامات المتأخرة، يعني ليس من وضع الأسود، يكون من وضع قليل أو بعد قليل. فنحن هذا المصحف من المصاحف المعروضة في المكتبة الوطنية في باريس ظهر فيه علامة السكون، خاصة على الميم، كأنه الإشارة إلى قراءة أخرى. الآية لست منهم في شيء، هذه لست منهم وكان شيئا، نعم كان شيئا لست منهم، هذه الدائرة طبعا هي وضعت ضمة، كأنه المصحف أول انطبق على قراءة إشباع الميم لست من هموم، بل النظر الأصلي هو بإشباع الميم، هذه ميم أخرى هنا، هذه ميم أخرى، فوضع هذه الدائرة السكون بالإشارة إلى القراءة الأخرى، لكن ما يهمنا أنه استخدم السكون المدور، وهذا في وقت مبكر من المصحف. هل هو في نفس زمن كتابة وضبط المصحف أو في وقت لاحق؟ يعني قد لا يكون لاحق كثيرا، يعني في فترة لاحقة تلك القراءة في هذه المصاحف، يعني الناس لم يتعودوا على القراءة فيها. هناك الآن مصاحف ليست كثيرة، مضبوطة بطريقتين، بالنقد القديم وبالحركات. كيف ضبطت؟ يعني هذا المصحف ضبط أولا بنقد أبي الأسود الزهري، وبقي محفوظا عند مالكه، ثم مضى قرن قرنان من الزمان ولم يعد الناس يتمكنون من القراءة فيه، فهو يعني أعطي أو مالك قام بنقل بوضع الحركات الجديدة اللي هو قرأ على قرأ الخليل مع النقطة الحمراء، فصار في عندنا نقط مزدوج، وهذا تفسيره أن كما ذكرت لكم يعني ليس الكاتب الأول هو الذي وضع هذا النقط المزدوج، إنما هذا جاء لاحقا حتى يسهل القراءة في هذا المصحف يعني الذي تحول الناس عن ضبط القديم. يعني الواحد الآن يأخذ هذا المصحف عنده مصحف هذا البيت ويقرأ فيه يصعب عليه القراءة، فيبدي يعني كان يشوف المصحف المكتوب المطبوع أو عنده يعني حافظ المصحف يقدر على الحركات. وكانوا شيعا يحط كسرة هنا ويحط فتحة هنا ويحط التنوين تنوين ويضع، فكأن الذي كتب غلط على المصحف بعد ذلك جاء إلى القراءة الثانية ووضع على السكون. على كل حال قصد أنه ظهر علامة السكون هنا في هذا المصحف الذي يعتبر مبكرا، يعني دائما الجزم في تاريخه لكنه من مصاحف القرن السادس أو الثاني الهجري. نحن أنا ذكرت لكم أول ظهور علامات علامات القراءات، يعني هو في إشارة الثاني ذكرها قال يكره جمع القراءات في المصحف، يعني إذا ضبط المصحف هو الثاني صبح بكراهة جمع القراءات في مصحف واحد. لكن ابن المنادي أحمد بن حسين بن منادي تفيس وتأخيره من وفاته من علماء بغداد كان معاصرا تقريبا لابن مجاهد له كتاب النقد والشكل، قال لا بأس أن الذي يعني يضبط المصحف أن يكتب علامات القراء وأسمائهم في ورقة منفصلة وبلون مختلف، يعني إذا أردت أن تجمع قراءات القراء تكتب ورقة مع المصحف فيها تفصيل علامات ذكر ذلك كذلك المهم. على كل حال هذا المصحف فيه قراءات، يعني إشارة إلى القراءات حكمة بالغة سمعته من النذر وتولى عنهم يوم يدعى إلى شيء نذر خشعا أبصارهم. بعد النذر وضع يعني علامة على الذال، هذه على الذال لازم كانت فيها قراءة النذر ولا عليها، لكن شوف اللي تحت إلى شيء نكر ونبحث هي شوف مضبوطة أولا هذه لا عليها النون عليها حركتان علامتان واحدة فتحة وعلامة بالصفرة، لو تتبعنا الصفرة لوجدناها تحت الكاف و يعني نكرة في قراءة نكرة. قال هذا من كتاب من القراءات الشاذة وعن مجاهد والجحدري إلى شيء نكرة جمع قراءة إلى جانب نكر نكر ثم هذه خاشعة في هذه القراءة بعد الألوان الضبط هذه فتحة وكسرة وألف ألف صغيرة يعتبر لون آخر فكأنها خاشعا وخشعا. في هذا الكتاب القراءات الشاذة قال عن اليماني بن مسعود خاشعة أبصار بزيادة التأنيب، أنا ما أريد خاشعا خاشعة في خاشعة نعم حمزة وكسرة يعني سبحان الله ما انتبهت لذلك ف فلاحظوا المصاحف إذن القديمة من وقت مبكر جمعت فيها القراءات باستخدام الألوان يعني غير الألوان، يعني لو كان أخضر وأزرق ومع الصفرة فيها ذكرة وخاشعا ضبطها، يعني أصلا هو المصحف مكتوب على المطلوب البداية خشعا ثم عاد ضبطها، يعني هكذا سنجد في مصاحف أخرى مثل ما رأينا المصحف السابق فيه إشارة إلى قراءة إشباع الميم وإسكان الميم، يعني من يتدبر هذا الموضوع بحاجة إلى من يتفرغ له ويجلس ويبحث في القراءات الموجودة في المصاحف. إن هذا الأمر إلى التنظير أقرب منه إلى التنظير، بمعنى أن القراءات لأعدادها التي لا تسمع لكم لا يمكن في حال من الأحوال أن تضبط داخل نص القرآن بإشارات هو بحرف أو بهمزة أو به بغض النظر عن العلامات الإسلامية، يعني حتى توفر أي معنى في مثال في مثالين في عشرة في مئة إلى جانب آلاف القراءات الموجودة بين أيدينا الآن. يعني يتعذر أن نقول أن يقال أن مصحفا ما نصا ما حوى هذه القراءات أو حتى بعض المصحف. وأنا يعني أتحدث عن ما بين أيدينا من هذا المصحف، ولا يلزم أن يجمع كل القراءات، لكن كل ضبط على قراءتين. يعني القراءة التي كتب عليها تنظم قراءات، لأنه من الصعب أن تجمع سبع قراءات. حتى قراءة واحدة. من يضمن لنا أن نضع المصحف الآن بين يدي قارئ مختلف ثم يضع فيه من الإشارات والعلامات ما يحقق فيه قراءة ثانية؟ هذا موجود. إذا تسمحون فقط حتى لا تسعى في الحديث، نحن سنتحدث عن القراءات المصاحف إن شاء الله غدا. لكن يعني تعليقا على كلامك، اسمح تعليقا على كلامك، هو أن المصحف اسمه مصحف الحلم 790 ضبط على قراءة الدعامة، لكن ما الذي فعله؟ وضع قراءة السر على حاشيته. فأسعى الله إيمانا على كتاب من كتب القراءة ووضع الحاشية مثل ما الآن في المصاحف التسليم بهذا الطريق، يعني ليس في داخل المصحف وإنما يضع الكلمة بحاشية المصحف. هذا موضوع إذا خرج عن النص لا موضوع. نعم، لكن نحن الآن أمامنا هذا النص على الخارج عنه وخش عنه واضح أنه جمع به. الآن نأتي إلى علامات الخليل في الحركات، يعني خلينا المصاحف المعقوفة، يعني أمركم سريعا أحبابي وضع قضايا مهمة بالضبط. هذه يعني منقطعة من المصاحف المتعدده امامهم التواريخ، تشير الى اختفاء المصاحف من مصحف المهندس تقريبا الى اخر مصحف في المدينه بالضبط مع اختلاف يسير. ما هو الاختلاف اليسير؟ هو في علامه الضمه وموضع الحركه من الشده. فلاحظوا ومن عنده علم الكتاب هذا المصحف المهندس يعني هذه في هذه العلامة تجدونها ضمة، يعني ضمة هذه موجودة على الهاء في عنده وعلى الميم من في الكتاب. معلش هذه العلوم من كتابة الألف الكتاب بالألف لأن هذا لم يلتزم بالرسم العثماني، لكن تجدون المصحف الثاني والذي بعده ملتزم بالرسم العثماني. هذا مشرق، هذا المصحف مصحف المخلص من المشرق. علامة الضمة عنده تشبه الراء الصغيرة أو الباء الصغيرة. ثم بعد ذلك ابن البواب كتب مصحفه في بغداد عنده حركات كثيرة. طبعا الأول ما في سكون، المصحف الأول، لكن مصحف ابن البواب صرنا للسكون، سرعوا إلى السكون. مصحف الثاني علامة الضمة في علم الكتاب، يعني عنده الضمة تقريبا ظاهرة بعد الهاء الصغيرة، لكن علم قد تكون ظاهرة عندكم أيضا في هذه وهذه تشبه ضمة المخلص المشرقي. ومع ذلك هذه الضمة ليست خاصة بأهل المغرب، يعني هي الآن تستخدم عند المغرب إلى الآن مصاحب الأندلسي، لكن هذه مصاحب الشرقي. ثم مصاحب الشيء لهذا الأندلسي ومن عنده هذه الضمة، هذه نفس ضمة المخلصي تشبه الدالة أو القطاع الصغير. ثم بعد ذلك تبقى حركات العلامات هي إلى زماننا، إلى مصحف الحسن المسبح على مصحف المغرب الآن حديث هذا المطبوع. لاحظوا الضمة عندهم كان صغير غير واضح، هي نفس الضمة التي نجدها عند المخلصي مصحف الداني، اختص بها كما يعني عند كان شاعر الأندلس وإن كان أصولها يبدو مشرقية، لكن في المشرق تركت واستخدمها الأندلس والنار البقية أهل النار المحافظين عليها، وهي الآن في مصاحفهم تستخدم الضمة، ليست الواو الصغيرة لا، إنما رأس الواو المقطع تشبه الدال أو تشبه الواو الصغيرة. فإذا علامات الخليج استخدمت في المصاحف وكيف واستقر الأمر فيها إلا في مسائل جزئية صغيرة صار حصل فيها نوع من التنوع سأمر بكم سريعا عليها. فهذا التنوين كيف استخدم في المصاحف المحفوظة التي رأيناها قريبا عن المصاحف التي قبل في النقر الأسود كان مقتطعًا، لكن الآن علامة التنوين هي تكرار الحركة. فمصحف المقلصي هذا تكرر الضمة مع المضموم، أي كلمة كتاب، أي باء مقتطعة عن كلمة كتاب، كرر الضمة مرتين، كرر الفتحة كرر الكسرة. لكن شوف انظروا إلى مصحف ابن الفوار ما الذي فعله، هذه مقتطعة عن كلمة كتاب، لاحظوا التنوين المضموم استخدم له الضمة وخط إشارة إلى تكرر أكل كان يعني في زمانين يستخدمون هذه العلامة، وعلامة مقربة ليست موجودة عندنا ولم تظهر في مصحف آخر، يعني في مقالات عليه من هذا المصاحف، لكن هذا مصحف الدوار مصاحف مهمة في تاريخ العلامات، وهو في بغداد يعني كان في المقر الذي تطور فيه الكتاب والعلامات التالية. فهذا تميز يعني استخدام الحركات يعني مع استخدام التنوين. التنوين هو تكرار الحركة إلا مصحف ابن البواب استخدم فيها هذه الظاهرة، وقد أشير إليه في كتب بعض كتب التوصيل. تبقى مسألة وهي تتابع التنوين وتراقبه. أنا يعني لم أجد في أكثر المصاحف القديمة التزام بما ذكره علماء الضبط الداني وغيره من أن التنوين إذا كان حكم الإظهار تراقب، وإذا حكم الإخفاء والإبهام التتابع لم يلتزم بهذا إلا في المصاحف المطبوعة تحت نظر رجال علمية في العصر الحديث الذين طبقوا واعتذروا بهذا. أما قبل ذلك فالخطابية الظاهر يعني كانوا لا يحرصون على ذلك، إنما يضعون التنوين يعني كيف يتيسر لهم في مواضعه. هذه قضية التنوين. ثم علامة السكون، السكون لاحظوا ذكر الداني أن السكون له عدة علامات، منها جر فوق الحرف، وأنا لم أستوعب جر فوق الحرف يعني هل كانت طبقت أو استخدمت. قال أحد المصاحف المخطوطة قد يكون في مصاحف مكتبة باريس وطنية باريس في أشياء متعددة هذا المصحف من علامات يعني الهمزات وعلامات حركات وهذا الصخرة والحضرة والحمرة. لاحظوا وعيد المؤمنين، أنا يعني الآن أقف معه هنا عند السكون، السكون جر يعني خط، هذه أيدي لاحظوا هذا وأيدي المؤمنين، ثم أيدي المؤمنين فاعتبروا هذا سكون فعل المؤمنين السكون إذا جر رايح الخط. وهذا من يعني المصاحف القليلة الموجودة التي استخدمت هذه العلامة بحسب ما اطلعت عليه. أنا ذكرت هنا 20 مصحفا رجعت إليها ورجعت إلى مصاحف أخرى على الهامش، لكن المصاحف المخطوطة كثيرة. ولهذا أقول هناك فعلا حاجة أن نطلع على مزيد من المصاحف المزيد من لنكتشف لنا أسرارا بأسرار الضبط وما ذكر في الكتب تقريبا نماذج تطبيقية. وفي علامات أخرى هذه الذي قد تكون للهمزة أو لقراءات في المؤمنين كانوا في ضمة في علامة على الهمزة على الواو، قالوا هل يقصد المؤمنين أو يقصد أو هي للهمزة فقد يكون لاحظوا أيدي همزتها بالصفرة كما صدر أن مدد المدينة مدد الشهادة بالصفرة، وقد تكون النقطة في الزرقة بتسهيل الهمزة إذا استقام، يعني هذا مثلا بعيد مومي ربما فاعتبروا يا أو هاي وضع الصفرة بداخل كان من هذا يا أولي الألباب إلى آخره يا أولي الأبصار. على كل حال يعني إذا وضحنا ناخذ كل كلمة نشوف ضبطها وقراءتها يعني تطول الوقت. القصد الآن من هذه الصورة أمامكم هو السكون، سكون على مدو هنا الجرة وليس الدائرة. هذا الجزء مصدر مكمل لكن هذا كتبه مصدر. لا هو مصدر، هذا المصحف أكبر من هذا. في بعض المصاحف القديمة أعظم شيء أكبر. المصحف البواب أصغر صغير يعني شيء. أكثر المصاحف حقيقة من يضبط لعساك، لكن هذا الخط الكوفي يحتاج مساحات أكبر. يعني تصور مصحف القاهرة 70 في 60 سنتيمتر. هذا مصحف كبير. وزنه 80 كيلو من كيف شرعت منبر كان كائن صحيح وقمه إذا رأى مصحفا صغيرا كان جميل من الطريق رضي الله عن عيني من الطالب رأى مصحفا صغيرا فقال أعطيه كتاب الله استمتع كتابه فيها كتاب صغير. السكون دار الأول كلمة خفيفة يعني خلاص بس يعني أنا بقول على استخدام العلامات الشدة أولا السكون الشدة زفاف أيضا في شيء آخر حول شيء السكون عندما سكون على مكان علامة الصفر المستوية عند عين الحساب ورأس خفيف رأس خفيف علامة السكون عند الخليل إذا كرم سيكون الكتاب لكن رأي رأس خاء مبين يعني تسمع أصحاب وهي الموجودة الآن في مصاحف المطبوعات خاصة البشر وطبعاً يعني هي نحن نستخدم في الإنداء القياس الدائرة ونقرأ في المصاحف المطبوعة والسبقات كان يعني أنا كنت أتمنى لو أن نقرأ من نفس العلامة توحيد العلامة في المصاحف التوحيد والذي يعني يدهش ويثير العجب أن المصاحف المخطوطة من قرون متعددة تستخدم الدائرة حتى الدائرة قد لا يجب استخدام غير الدائرة لأن عند مصر عندهم قالوا أنهم على مسؤولية الدائرة وتركوا لكن لما جاء مصحف الأميري في مصر الأميري هذا يعني مصحف أشرفت عليه لجنة علمية دراسة الشيخ المقارع في زماني الشيخ محمد علي طلب الحسين الحداد رحمه الله صدر 1942 قالوا يعني نحن راح نستخدم علامات الكريم في ضبط المصحف فاستخدموا الصفات بما يعني يدلكم على ذلك انظروا في هذه اللوحة التي امامكم من مصاحف متعددة واصول متعددة من المصحف المخلصي لم يذكر على السكون لماذا 1953 لماذا لم يذكر المخلص على قال كان اهل العراق لا يضعون علامه السكون اخلاء الحرف من العلامه هي علامه للسكون الى هو ليس مضموم ليس مفهوم ليس مفهوم ساكن ولكن هذا المذهب قد يعني يشوش او يوهم القارئ فشاع استخدام السكون في المصاحف فلعله هذا مصحف مدينة وسط 505 أو مصحف ابن بوار أولا في بغداد كل المصاحف هذه استخدم فيها الدائرة هذا مصحف الحلبي استخدم الدائرة ورأس الخاء مقلوبة ثم مصحف على القارئ وعلى القارئ شلالة إلا دين المصحف الأميري الذي طبع في مصر 1342 كان أشهر المصاحف حتى بعض مصحف المدينة 1450 مصحف المدينة جرى على مذهب مصحفي اعتمد على مصحف الأميري في مصر القاهرة فتلاحظون ومقال واحد من الرحيم نبدل علامات المدرسين بعلامات الشهيد وليته لم يفعلوا. تقول هذه القائمة اللي تمثل مصاحف منصور متعدده فقط عندنا مصحفان في الاسفل، هذه مصحف الاميري راس الخال، مصحف المدينه راس الخال، بقيه كلها السجون المدور على كل حال راس الخال ليس خطا عنه. لكن نشرب الدالة. نعم نشرب الدالة. الآن قد يكون من الصعب تراجع. الدالة عليها تلتبس علامة المسجد رسمه. المسجد رسمه لبارح الآخر. جعلها مقوسا من هذا الحرب. هذا هذا الموجود الآن. لكن هذا من العلم أن المصاحف المخطوطة أكثرها يشير باستخدام السكون المدور. وليس رأس الخال. علامة التشديد هاي رأس الشين. احنا كلمة شديد أولها شين على هذا. وهكذا استخدم بعضهم استخدم أول كلمة شديد على هذا. احنا شو عندنا رأس الشين؟ هذا صورة كربطة عليكم من هذا المصحف. إنه قديم صاحب المنطوقة بنظر أسرته هي استخدم رأس الشين. لكن الذي يلفت النظر هو رأس هو الدال. قليل من المصاحف وعرض فيها الدال. هذا المصحف الذي بين ايديكم صور من المصحف ظهرت فيه الدال علامة للشدة اللي هي الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. بعده هاي الدال المقلوبة ايه هذه؟ هذه ما تفسيرها شدة هذه الحق ثم يعلمون ان الله انها الشدة يعلمون لفظ جاءه على الشدة هو الحق. فلاحظوا كيف وضع الشدة مع الحركة مع الفتحة وضعها متجهة لأعلى والفتحة فوقها مع الضمة متجهة لأسفل يعني هذه أمام الحركة حركة الضمة أمام الحركة ثم هنا ومن يشاق وين وضعها؟ منكسة فإن وقس على ذلك هذا المصحف من النوادر في استخدام كما كان ذاك أبو الجرة أبو السكون من النوادر أو من النوادر أيضا يعني قد لا نطلع عليه كنت أظن أن ما ذكره لا شيء غريب فعلا استخدم غير مستخدم قد يكون مستخدم كثيرا في المصاحف القديمة لكن بقدر اطلاعي أن هذا هو المصحف الذي حفظت ورأيت فيه علامة التجديد من حركة كلمة شديد ثم صورة الحركة مع التشديد هذه مسألة سترون يعني ايش؟ احنا عندنا الحركة الشدة علامة مضاعفة الحرف لكن كل مشددة تأتي مع حركة مع الشدة علامة الشدة حركة يعني هو ساكن ومتحرك فكيف توضع الحركة مع الشدة؟ لاحظوا في المصحف المنظور مصحف والفرس حالها للمشكلة الشدة هي تدل على الشدة والحركة كيف؟ لموضعها فوق الحرف فتحة أمام الحرف شدة وكسرة وتحت الحرف شدة وكسرة لا أمام الحرف شدة وضمة تحت الحرف شدة وكسرة هنا يعني الذين ضبطوا استخدموا علامات الخليج لا يضعون الحركة مع الشدة بلاء المصحف المقلص كلمة الرسول هذه أول كون كلمة هذا الرسول لعلكم ترون الشدة والحركة هذه الحركة فتحة فإذا هناك مذهب يضعون الشدة فوق الحرف والحركة تحتها وهذا طبعا قد يكون منخرط هذا الآن فلاحظوا في البينات الآن فقط في الكسرة نعم الآن فقط في الكسرة أشوف وين الكسرة؟ الكسرة يعني مستعمل الآن ليس مقالبة نعم في لا هو في الكسرة بعض وضعها تحت وبعض تحت الحرف أو فوق الحرف وتحت الشدة يعني هذا الرسول يلتبس عندنا الآن إذا طبع هذه الكلمة أمام واحد الآن في زمان الكسرة هذه ليه كانت فتحة البينات لاحظوا الشدة فوق الحرف والكسرة تحت يعني في موضعها وشر لكم الشدة فوق الحرف والحركة الضمة تحت التصرف وعن استخدام الضمة لتشبيه الدال الصغيرة. على كل هذا نذهب في وضع الحركة مع الشدة، وهذا نصح كله على غير طريق، نصح كامل. لأن التأثير من الدوار اللي هو جاء بعد هذا النصح في 50 سنة وأقل، نحو الفتحة فوق الشدة، الرحمن الرحيم، وفي الكسرة الشدة فوق الكسرة تحت ما في مصاحبنا الآن، والحب مثل ما نسأل شدة فوق أظن فوق الأصل الرحيم سورة الرحمن. ثم مصحف وسط نفس الطريقة، ومصحف المنسوب الثاني إن الله مثل المصحف الأول تحت الفتحة تحت الشدة فوق الحاء، وذري هذا من الإشكال. تحت الدنيا، الدنيا ضمن فوق الحاء يعني الشدة وضمن تقريبا أمام فوق. إيه هذا ما ذرياتنا كذا ذرياتنا. مصحف شمية كان على الأندلس المغرب، يعني عندهم فتحة في الحالي الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الشدة فوق الحق والحركة فوق الحق تحت الشدة الفتحة. أما الكسرة فنفس الطريقة، شدة فوق الحركة تحت. وما يذكر وما يذكر والله المغرب والمغرب يعني كأثنى اليسار يفعلون يعني الشيخ الراء عليها شدة والضمة فوقها. ثم قيادة المستعصي ماذا من المطاطين الشريف في بغداد. المهم في هذا في مذهب فقط لعله هذا في موضوع الفتحة مع الشدة، يعني في مذهب وضع تحت فوق الحرف تحت الشدة، هذا يعني يلبس. ونصر الهوريني في المطالع المصرية نشبه تنبيه قال أهل المغرب يضحكون هذا، فيا أهل المشرق انتبهوا لا تقتربوا هذا يعني كسر هذه فتحة عندهم. وهو نسبه إلى أهل المغرب والهندس، لكنه في حقيقة عندهم كان مسؤول هو مشرقية. فالدليل على ذلك مصحف هذا المخلصي علي بن محمد بن علي الذي صرح باسم الله في مصحف المخلصي وسماه لقبه الطبراني الطبري يعني طبرستان من المشرق. فكانت هذه هي موجودة في المشرق لكن ثبتت واستمرت في بلاد المغرب أكثر منها في بلاد المشرق. هاي علامة الهمزة التي ذكرتها لكم وعدت إليها حتى نعرف موضوع الهمزة. الهمزة كانت نقطة بالصفرة أو بالحمرة، ولكن ظهرت وين؟ في المصاحف الأندلسية والمغربية. أما في المصاحف الأخرى فهي رأس العين. في كلام حول موضوعهم يعني موضع المكتوب فيه، لكن بقي أهل المغرب والأندلس إلى عصور متأخرة يستخدمون النقطة الحمرة أو الصفرة للهمزة. فقط انظروا إلى هذا مصحف الداني. مصحف الداني يعني تصويره الأسود الأبيض الأمور غير واضحة فيه، لكن نقول له مصحف شبيلية إنك أنت وهذه سيئة استعمل هذا النقطة للصفرة لونها أصفر ليس أحمر من دلالة على الهمزة. ومصحف مصحف المريني هذا مصحف مغربي، المريني اسم يعقوب أحد ملوك الدولة المرينية ومشهور هذا في التاريخ القصص له، لكن يبدو كان يعني له مصاحب له مصاحب. فهذا الخطاب قال كتبت هذا المصحف يعني يعقوب يوسف يعقوب المرينية تاريخ 1705 وهو رحمه الله قتل يعني 1706 مصحف الوفاة في سنة كتب له واستخدم الهمزة بالصفرة فيه استخدمها بالصفرة فيه. لكن الآن يعني انقرر هذا الاستخدام وثبت رأس العين على الهمزة ضد الهمزة المشاركة في المصاحف المغربية والمشرقية. علامة الهمزة في الوصل هي رأس الصابع عندنا الآن، لكن في المصاحف المغربية والأندلسية كانوا لا يستخدمون لها علامة سوى يستخدمون الجرة لذلك على موضعها. لاحظوا مصحف الداني مصحف شميلية، هذه في مصحف شميلية اهدنا، والكتاب والعالمين، هذه الحمد لله رب العالمين له وضع العلامة تحت ألف العالمين، هذه للدلالة على الحركة السابقة لها، وهنا الكتاب وضع في الأعلى، هنا وضع في الوصل، يعني فليهل الأدرس والمبرد طريقة خاصة في هنجاء الوصل، وقد تكون أنفع للقارئ من همزة الوصل اللي هي رأس الصافقة، لماذا؟ لأنها تدلك على كيف تبدأ وكيف تحرك الحركة، عندنا رأس الصاد خلاص صوت الحرف، وأنت لو أنت تعرف كيف تبدأ كيف تحرك هذه النغمة، حركة بالفتح، حركة بالكسر، حركة بالضم بحسب قواعد معروفة يعني، لكنه يعني يحتاج القارئ إما أن يضبطها بالمسافة أو يعرف القواعد هذه. الآن سنبدأ ترخص لنا خمس دقائق نتفضل بالفيديو حتى لعلنا نستمع ونشاهد فيها ذلك فقط سأخذ دقيقة أو دقيقتين علامة النبي آخر شيء عندنا هي لاحظوا في المصحف الثالث أمامكم مصحف مدينة مصر مسيرة 5 استخدم كلمة من كاملة هذه لاحظوا هذه من لكن بقية المصاحف يستخدمون يعني خيال كلمة من ليس فيها رأس مين ولا دال وهو الموجود الآن فهي توضع فوق حروف المد إذا كان بعدها ما يوجب المد وهكذا استقر الأمر والحال بعد في قضية نمر عليها مرورا سريعا لا بد أن نذكرها الإخوان يعني نذكرها وهي النقط غير المحل هذا سبع حروف مهملة كسر من علماء الوقت على عدم الخلط والتصحيح وضعوا هذا الموضوع الحيوي ليش يوزنهم ليش المغرب؟ لا أعرف نسمع ونعرف ما هو الموضوع؟ الموضوع صح نواصل سأختصر أن عندنا الآن حروف المنطوقة سبعة غير منطوقة اليد دال وراء وحاء وفاء وصاء وكيف اللغة عين وفاء فاء حرصا منهم على عدم وقوع التصحيح كانوا يضعون علامات تحت هذه الحروف تحت الفاء يضعون فاء صغيرة تحت الدال يضعون نقطة مثلا كما هو في مصحف ابن بوّاب تحت السين يضعون سين صغيرة وثلاث نقاط وتجدون خطاطين الآن يستخدمون هذه العلامة في الزينة عندنا مصاحف تستخدم هذه الطريقة فما راح يعني فقط ألخص الموضوع هذا موضوع التمييز بين الحروف أذكر لكم شيء واحد فهمنا به وهو القاف أهل البشر النظر بين حضور القاف واحدة من الحروف واحدة أفاء من تحت شيء غريب ذكره الخليل تقدم على الإمام أن القاف تنقب من تحت والفاء تنقب من فوق لاحظوا أمامكم هذا قال القاف إذا وصلت فتحتها واحدة إذا وصلت يعني مو بالأخير فقد نقطها ناس من فوقها اثنتين فإذا صرت من فوقها لأن صرت أعظم كذا الفاء إذا وصلت تبقى واحدة إذا وصلت من فوقها هذا يستوعب القاف واحدة من تحت سنجد مصاحف كاملة منقوطة القاف من تحت لا ترون في كلمة في مصحف الإمام حسين قل هذه واضحة عندكم الكسرة هذه نقطة هذه كسرة ليست نقطة نقطة القاف هذه الفاء هذا مصحف طوق قدير مصحف كامل هذا الشرطة الشرطة هي نقطة تناسب الخط الكوفي النقطة في تحت الحرف. كان المصاحف كاملة بهذه الطريقة، لكن بعد ذلك استقر الأمر على شيء آخر، وهذه المرضى الهندسة الدرجة تكون فوق المشارك الواحدة المشاركة بنقطتين. في كلام حول كلام الخليل، لكن نتجاوزه. أحجام الحروف الأربع في المصاحف المخطوطة إنه يقولون هاي الأربع حروف لا تنقط إلى تصرفها، النور والقاف والفاء والياء. هذا يخص ما في المصاحف المخطوطة، ونريد أن ننهي هذا الموضوع المهم حقيقة، لكن يبدو أن الوقت ضاق علينا. إعجام الفاء والقاف من المشاركة والمغاربة هذا مصحف على طريقة الآن الموجودة، يعني واحد عند المغاربة هذه شاقوا النقطتين، تشوفوها واحدة فوق الطرف والثانية من تحت، ثم جامع غير المحض بشكل المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخصت تلخيصا يعني غير واعي مع الأسئلة، يعني اللغة أدركنا، وأرجو أن تكون يعني السماح للأسئلة يعني شيء جديد في موضوع الموضوع، وقد لا يتسع اللغة في تلخيص ما هو يعني في مجال السؤال والجواب. الدكتور عفوا، هذا يضيف الوقت عن موضوع الغد، لكن يقبلوها في هذا المختصر. موضوع طويل يعني طويل. نتمنى يا اخوان ان احيي صبر اخواننا على هذا المحاضره العلميه القيمه التي احيانا قد تكون ممله بحكم انها دقيقه، لا اقصد يعني في السوالف ولا القصص ولا احداث. فحضور الاخوان وحرصهم يدل على جزاهم الله خير انهم راغبون في طلب العلم، وطبيعه هذه المحاضره فيها كذا. فنتمنى لعل ربنا ان نبدا فعلا في وقت الوقت، يعني ليس ان نبدا في الثالثه الا وقت، يعني نصلي ثم نبدا مباشره. نتمنى ذلك ان شاء الله. يكون عندنا ايضا وقت ممكن نستمر حتى بعد ذلك قليلا 5:30، لان وجود الدكتور بيننا فرصه قد لا تتاح في القريب العاجل. إن كان هناك من أسئلة أنا رأيي أن تخمى إلى ضد يا شيخ مسلم، ما رأيكم؟ سؤال على السريع. إذا سمع بالألف والهمزة في عموم الكلمات، والأصل أن الألف فيه كانت صورة للهمزة، فالتوقيت اللي اعتبر سقوط صورة الهمزة وضع نقطة على قبل الألف، واللي اعتبر اللي سقطت فيها ألف المادية اعتبر الهمزة بعد الألف، ممكن يكون هذا السبب في ذلك؟ الهمزة كذا طبعا، إذا اجتمعت الهمزة والألف معناها نحتاج إلى في أول الكلمة في يعني ألفين. اختلف أهل الضبط أيهما المحذوفة، الهمزة يعني المحذوفة الأولى أو الثانية، وعلى هذا الاختلاف يترتب اختلاف في الضبط أيضا في النقص، في كلام في كتب على هذا وعلى هذا. على كل حال الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اخواتي وسلمنا هنا، نحن نصلي في الخلف، الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا. وجزا الله تعالى عن التوبه وعن ما قدم، ونلتقي غدا ان شاء الله.